أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك سائل يقول: ما معنى هجر القرآن؟ وهل هناك ضابط حتى يعد الإنسان هاجرا للقرآن من حيث الزمن الذي يختم فيه؟ وهل يعتبر المشتغل في الحفظ ولا يختم بسبب انشغاله بالحفظ هاجرا للقرآن؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالهجر للقرآن على نوعين: هجر له من حيث القراءة، وهجر له من حيث العمل به واتباع ما جاء فيه. فأما الأول فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ما ينبغي للإنسان في هذا: يقرأه في شهر، يعني كل يوم جزء، لا يضره، والله ما يضره، ما يأخذ منه وقته. لو جلس بعد الفجر ربع ساعة قرأ فيها حزبا، يضره؟ ما يضره. لو وصل أولاده للمدرسة وجاء وقرأ حزب، يضره؟ ما يضره، يستطيع. وهكذا في المساء، بعد المغرب، بعد العشاء، إذا ما استطاع، عندما يعود للنوم يخلي آخر وقته وآخر الأنفاس قبل أن ينام قراءة من القرآن، يقرأ في ربع ساعة حزبا، فيكون قد ختم بهذا في شهر بإذن الله. فإن الجزء يتكون من حزبين، أعلى ذلك ثلاث، ولا يقرأ فيه أقل من ثلاث. وقد قال فيه ابن عباس: أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل؟ فلا، قل ما يفقه فيه، لكن ثلاث، سبع، أربع عشرة، 21 شهر يحزب القرآن هكذا. الذي يقرأ في التحفيظ هذا أسهل وأسهل عليه، يراجع. إن كان قرأ من بداية المصحف من البقرة فهو قارئ يراجع حفظه، الحمد لله سهل عليه. حتى المكان الذي يحفظ إذا انتهى حفظه فيه واصل الباقي نظر، فيستظهره إن شاء الله. بل قراءته الدائمة له للقسم الذي لم يصل إليه تسهل حفظه عليه، لأنه قد كرر ومر عليه كثيرا، فلا يمنعه هذا أبدا بحال من الأحوال.